أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم يلبث ورقة أن توفي وفتر الوحي. روضة الأنوار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. تاريخ بدء النبوة هو نزول الوحي. تلك هي قصة بداية النبوة ونزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة، وقد كان ذلك في رمضان في ليلة القدر. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقد أفادت الأحاديث الصحيحة أن ذلك كان ليلة يوم الاثنين قبل أن يطلع الفجر، وحيث إن ليلة القدر تقع في وتر من ليالي العشر الأواخر من رمضان. وقد ثبت علميا أن يوم الاثنين في رمضان من تلك السنة إنما وقع في اليوم الحادي والعشرين من رمضان سنة 41 من مولده صلى الله عليه وسلم، وهي توافق اليوم العاشر من شهر أغسطس سنة 610 للميلاد. وكان عمره صلى الله عليه وسلم إذ ذاك 40 سنة قمرية وستة أشهر واثني عشر يوما، وهو يساوي 39 سنة شمسية وثلاثة أشهر واثنين وعشرين يوما، فكانت بعثته على رأس 40 سنة شمسية. روضة الأنوار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. فترة الوحي ثم عودته. وكان الوحي قد فتر وانقطع بعد أول نزوله في غار حراء كما سبق، ودام هذا الانقطاع أياما، وقد أعقب ذلك في النبي صلى الله عليه وسلم شدة الكآبة والحزن. ولكن المصلحة كانت في هذا الانقطاع، فقد ذهب عنه الروع وتثبت من أمره وتهيأ لاحتمال مثل ما سبق حين يعود، وحصل له التشوف والانتظار، وأخذ يرتقب مجيء الوحي مرة أخرى. وكان صلى الله عليه وسلم قد عاد من عند ورقة بن نوفل إلى حراء ليواصل جواره في غاره ويكمل ما تبقى من شهر رمضان. فلما انتهى شهر رمضان وتم جواره، نزل من حراء صبيحة غرة شوال ليعود إلى مكة حسب عادته. قال صلى الله عليه وسلم: فلما استبطنت الوادي، أي دخلت في بطني، نوديت، فنظرت عن يميني فلم أر شيئا، ونظرت عن شمالي فلم أر شيئا، ونظرت أمامي فلم أر شيئا، ونظرت خلفي فلم أر شيئا، فرفعت رأسي فرأيت شيئا، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فيئست منه رعبا حتى هويت إلى الأرض، فأتيت خديجة فقلت: زملوني زملوني، دثروني وصبوا علي ماء باردا، فدثروني وصبوا علي ماء باردا، فنزلت: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. وذلك قبل أن تفرض الصلاة، ثم حمي الوحي وتتابع. وهذه الآيات هي بدء رسالته صلى الله عليه وسلم، وهي متأخرة عن النبوة بمقدار فترة الوحي، وتشتمل على نوعين من التكليف مع بيان ما يترتب عليه. أما النوع الأول فهو تكليفه صلى الله عليه وسلم بالبلاغ والتحذير، وذلك في قوله تعالى: قم فأنذر، فإن معناه حذر الناس من عذاب الله إن لم يرجعوا عما هم فيه من الغي والضلال وعبادة غير الله المتعال والإشراك به في الذات والصفات والحقوق والأفعال. وأما النوع الثاني فتكليفه صلى الله عليه وسلم بتطبيق أوامر الله سبحانه وتعالى والالتزام بها في نفسه، ليحرز بذلك مرضاة الله ويصير أسوة لمن آمن بالله، وذلك في بقية الآيات. فقوله: وربك فكبر، معناه خصه بالتعظيم ولا تشرك به في ذلك أحدا غيره. وقوله: وثيابك فطهر، المقصود الظاهر منه تطهير الثياب والجسد، إذ ليس من يكبر الله ويقف بين يديه أن يكون نجسا مستقذرا. وقوله: والرجز فاهجر، معناه ابتعد عن أسباب سخط الله وعذابه، وذلك بطاعته وترك معصيته. وقوله: ولا تمنن تستكثر، أي لا تحسن إحسانا تريد أفضل منه في هذه الدنيا. أما الآية الأخيرة فأشار فيها إلى ما يلحقه من أذى قومه حين يفارقهم في الدين ويقوم بدعوتهم إلى الله وحده، فقال ولربك فاصبر. روضة الأنوار في سيرة النبي، سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. القيام بالدعوة. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثر نزول هذه الآيات بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وحيث إن قومه كانوا جفاة لا دين لهم إلا عبادة الأصنام والأوثان، ولا حجة لهم إلا أنهم ألفوا آباءهم على ذلك، ولا أخلاق لهم إلا الأخذ بالعزة والأنفة، ولا سبيل لهم في حل المشاكل إلا السيف. فقد اختار الله له أن يقوم بالدعوة سرا، ولا يواجه بها إلا من يعرفه بالخير وحب الحق ويثق به ويطمئن إليه، وأن يقدم أهله وعشيرته وأصدقاءه وندماءه على غيرهم. روضة الأنوار في سيرة النبي، سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. الرعيل الأول. فلما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته بادر إلى الإيمان به عدد ممن كتب الله له السبق إلى السعادة والخير، وكانت أولهم على الإطلاق أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، وكانت قد علمت البشارات وسمعت عن الإرهاصات وأبصرت ملامح النبوة وشاهدت تباشير الرسالة، وتوقعت أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نبي هذه الأمة. ثم تأكد لها من حديث ورقة أن الذي نزل في حراء هو جبريل عليه السلام، وأن الذي جاء به هو وحي النبوة، ثم شاهدت بنفسها ما مر به النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول أول المدثر، فكان من الطبيعي أن تكون هي أول المؤمنين. وبادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى صديقه الحميم أبي بكر الصديق رضي الله عنه ليخبره بما أكرمه الله به من النبوة والرسالة، ويدعوه إلى الإيمان به، فآمن به دون تردد ولا تلعثم، وأسرع إلى التصديق وشهد شهادة الحق، فكان أول من آمن به على الإطلاق أو من الرجال، وكان أصغر منه صلى الله عليه وسلم بسنتين، وصديقا له منذ عهد قديم، عارفا بسره وعلانيته، فكان إيمانه أعدل شاهد على صدقه صلى الله عليه وسلم. ومن أول من آمن به علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان تحت كفالته صلى الله عليه وسلم مقيما عنده يطعمه ويسقيه ويقوم بأمره، لأن قريشا أصابتهم مجاعة، وكان أبو طالب مقلا كثير الأولاد، فكفل العباس ابنه جعفر، وكفل النبي صلى الله عليه وسلم عليا، فكان كأحد أولاده إلى أن جاءت النبوة وقد ناهز البلوغ، يقال كان عمره 10 سنين، وكان يتبعه في كل أعماله، فلما دعاه إلى الإسلام أجاب إليه، وهو أول من آمن به من الصبيان. ومن أول من آمن به مولاه زيد بن حارثة ابن شراحيل الكلبي، كان قد أسر أيام الجاهلية وبيع، فاشتراه حكيم بن حزام ووهبه لعمته خديجة، فوهبته خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم به أبوه وعمه، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلماه ليحسن إليهما في فدائه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا وخيره بين أن يذهب مع أبيه وعمه وبين أن يبقى عنده، فاختاره عليهما. وعندئذ ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملأ من قريش وقال اشهدوا أن هذا ابني وارثا وموروثا، وذلك قبل النبوة، فكان يدعى زيد بن محمد حتى جاء الإسلام وأبطل التبني، فدعي زيد بن حارثة. هؤلاء الأربعة كلهم أسلموا في يوم واحد، يوم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإنذار، وقام بالدعوة إلى الله، وقد قيل عن كل واحد منهم إنه أول من أسلم. ثم نشط للدعوة إلى الله أبو بكر رضي الله عنه، وصار الساعد الأيمن للنبي صلى الله عليه وسلم في مهمة رسالته، وكان رجلا عفيفا، مؤلفا محببا، سهلا كريما، جوادا معظما، أعلم الناس بأنساب العرب وأخبارها، يقصده رجال قومه لخلقه ومعروفه وعلمه وفضله وتجارته وجوده وحسن معاملته ومجالسته، فدعا إلى الإسلام من توسم فيه الخير ووثق به من قومه، فأجابه جمع من فضلاء الناس، في مقدمتهم عثمان بن عفان الأموي والزبير بن العوام الأسدي وعبد الرحمن بن عوف الزهري وسعد بن أبي وقاص الزهري وطلحة بن عبيد الله التيمي. بين لهم أبو بكر رضي الله عنه الإسلام، وأتى بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا جميعا. ثم تلا هؤلاء أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح وأبو سلمة بن عبد الأسد وامرأته أم سلمة والأرقم بن أبي الأرقم وعثمان بن مضعون وأخواه قدامة وعبد الله بن مضعون وعبيدة بن الحارث بن المطلب ابن عبد مناف وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وامرأته فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب وخباب بن الأرت وجعفر بن أبي طالب وامرأته أسماء بنت عميس وخالد بن سعيد بن العاص وامرأته أمينة بنت خلف ثم أخوه عمرو بن سعيد بن العاص وحاطب بن الحارث وامرأته فاطمة بنت المجلل وأخوه حطاب بن الحارث وامرأته فكيهة بنت يسار وأخوه الآخر معمر بن الحارث والمطلب بن أزهر وامرأته رملة بنت أبي عوف ونعيم بن عبد الله بن أسيد النحام. وهؤلاء كلهم قرشيون من بطون وأفخاد شتى من قريش، ومن السابقين الأولين إلى الإسلام من غير قريش عبد الله بن مسعود الهذلي ومسعود بن ربيعة القاري وعبد الله بن جحش وأخوه أبو أحمد بن جحش وصهيب بن سنان الرومي وعمار بن ياسر العنسي وأبوه ياسر وأمه سمية وعامر بن فهيرة. وممن سبق إلى الإسلام من النساء من غير من تقدم ذكرهن أم أيمن بركة الحبشية مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاضنته، وأم الفضل لبابة الكبرى بنت الحارث الهلالية زوج العباس بن عبد المطلب، وأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهن. وقد عرف هؤلاء الأقدمون ومن أسلم معهم بلقب السابقين الأولين، ويظهر بعد التتبع والاستقراء أن عدد من قيل فيه إنه قديم الإسلام أو قيل فيه إنه من السابقين الأولين يصل إلى 130 صحابيا تقريبا، ولكن لا يعرف بالضبط أنهم كلهم أسلموا قبل الجهر بالدعوة أو تأخر إسلام بعضهم إلى الجهر بها. روضة الأنوار في سيرة النبي، سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. عبادة المؤمنين وتربيتهم. أما الوحي فقد تتابع نزوله بعد أوائل المدثر، ويقال إن أول ما نزل بعدها هي سورة الفاتحة، وهي سورة تجمع بين الحمد والدعاء، وتشتمل على جميع المقاصد المهمة من القرآن والإسلام، كما أن أول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات الصلاة، ركعتان بالغداء وركعتان بالعشي، نزل بذلك جبريل فعلمه الوضوء والصلاة، فكانت الطهارة الكاملة هي سمة المؤمنين، والوضوء شرط الصلاة، والفاتحة أصل الصلاة، والحمد والتسبيح من أوراد الصلاة، وكانت الصلاة هي عبادة المؤمنين يقيمونها ويقومون بها في أماكن بعيدة عن الأنظار، وربما كانوا يقصدون بها الأودية والشعاب، ولا تعرف لهم عبادات وأوامر ونواهي أخرى في أوائل أيام الإسلام، وإنما كان الوحي يبين لهم جوانب شتى من التوحيد، ويرغبهم في تزكية النفوس، ويحثهم على مكارم الأخلاق، ويصف لهم الجنة والنار، ويعظهم مواعظ بليغة تشرح الصدور وتغذي الأرواح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ويحدو بهم إلى منازل نقاء القلوب ونظافة الأخلاق وعفة النفوس وصدق المعاملات، وبالجملة كان يخرجهم من الظلمات إلى النور، ويهديهم إلى صراط مستقيم، ويربيهم على التمسك بدين الله والاعتصام بحبل الله والثبات في أمر الله والاستقامة عليه. وهكذا مرت 3 أعوام والدعوة لم تزل مقصورة على الأفراد، لم يجهر بها النبي صلى الله عليه وسلم في المجامع والنوادي، إلا أنها صارت معروفة لدى قريش، وقد تنكر لها بعضهم أحيانا واعتدوا على بعض المؤمنين، ولكنهم لم يبالوا بها بصفة عامة، حيث لم يتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لدينهم ولم يتكلم في آلهتهم. روضة الأنوار في سيرة النبي، سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. الجهر بالدعوة، الدعوة في الأقربين. وبعد أن قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنوات في سبيل الدعوة الفردية ووجد لها آذانا صاغية ورجالا صالحين من صميم قريش وغيرها، وتمهدت لها السبل وتهيأ لظهورها الجو، أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم عشيرته الأقربين وهم بنو هاشم ومعهم نفر من بني المطلب، فقال بعد الحمد وشهادة التوحيد: إن الرائد لا يكذب أهله، والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، ولو غررت الناس جميعا ما غررتكم، والله الذي لا إله إلا هو إني لرسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون، ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا، وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا. فتكلم القوم كلاما لينا غير عمه أبي لهب، فإنه قال: خذوا على يديه قبل أن تجتمع عليه العرب، فإن سلمتموه إذن ذللتم، وإن منعتموه قتلتم. فقال أبو طالب: والله لنمنعنه ما بقينا. وقال أيضا: امضي لما أمرت به، فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك، غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب. روضة الأنوار في سيرة النبي، سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. على جبل الصفا، وفي غضون ذلك نزل أيضا قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على الصفا، فعلى أعلاها حجرا، ثم هتف: يا صباحاء. وكانت كلمة إنذار تخبر عن هجوم جيش أو وقوع أمر عظيم. ثم جعل ينادي بطون قريش ويدعوهم قبائل قبائل: يا بني فهر، يا بني عدي، يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب. فلما سمعوا قالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد. فأسرع الناس إليه، حتى إن الرجل إذا لم يستطع أن يخرج إليه أرسل رسولا لينظر ما هو. فلما اجتمعوا قال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله، أن يتطلع وينظر لهم من مكان مرتفع لئلا يدهمهم العدو، فخشي أن يسبقوه، فجعل ينادي: يا صباحا. ثم دعاهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبين لهم أن هذه الكلمة هي ملاك الدنيا ونجاة الآخرة، ثم حذرهم وأنذرهم عذاب الله إن بقوا على شركهم ولم يؤمنوا بما جاء به من عند الله، وأنه مع كونه رسولا لا ينقذهم من العذاب ولا يغنيهم من الله شيئا. وعم هذا الإنذار وخص فقال: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم من الله، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، ولا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني قصي أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، ولا أغني عنكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم، لا أملك لكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد رسول الله سليني بما شئت، أنقذي نفسك من النار لا أغني عنك من الله شيئا، غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، أي سأصلها حسب حقها. ولما أتم هذا الإنذار انفض الناس وتفرقوا، ولا يذكر عنهم أنهم أبدوا أي معارضة أو تأييد لما سمعوه، سوى ما ورد عن أبي لهب أنه واجه النبي صلى الله عليه وسلم بالسوء فقال: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب. أما عامة قريش فكأنهم قد أصابتهم الدهشة والاستغراب حين فوجئوا بهذا الإنذار، ولم يستطيعوا أن يختاروا أي موقف تجاه ذلك، ولكنهم لما رجعوا إلى بيوتهم واستقرت أنفسهم وأفاقوا من دهشتهم واطمأنوا استكبروا في أنفسهم، وتناولوا هذه الدعوة والإنذار بالاستخفاف والاستهزاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر على ملأ منهم سخروا منه وقالوا: أهذا الذي بعث الله رسولا؟ أهذا ابن أبي كبشة يكلم من السماء؟ وأمثال ذلك. وأبو كبشة اسم لأحد أجداده صلى الله عليه وسلم من جهة الأم، كان قد خالف دين قريش واختار النصرانية، فلما خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في الدين نسبوه إليه وشبهوه به تعييرا واحتقارا له وطعنا فيه. واستمر النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وبدأ يجهر بها في نواديهم ومجامعهم، يتلو عليهم كتاب الله ويدعوهم إلى ما دعت إليه الرسل: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبدأ يعبد الله أمام أعينهم، فكان يصلي بفناء الكعبة نهارا جهارا وعلى رؤوس الأشهاد، وقد نالت دعوته بعض القبول، ودخل عدد من الناس في دين الله واحدا بعد واحد. وحصل بين هؤلاء المسلمين وبين من لم يسلم من أهل بيتهم التباغض والتباعد. روضة الأنوار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم.